بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس تفسير آيات الأحكام من كتاب تفسير آيات الأحكام للشيخ عبد القادر الشيبة الحمد. قفنا عند الآية الثالثة من آيات سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. قال: الغرض الذي سيقت له الآية تبشيع الزنا وبيان حكم نكاح الزنا. قال: ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حد الزنا في أول سورة النور، يعني فيها حد الزنا، قال: بشع شأن الزنا وبين حكم نكاح الزنا. قال: والمراد بالنكاح في الآية التزويج. والمراد بالنكاح في الآية التزويج. طبعا إيه كلمة النكاح؟ أحيانا تأتي بمعنى العقد، وأحيانا تأتي بمعنى الوطأ، وهذا له يعني تأثير في معنى الآية بناء على هذا الاختلاف. وفي يعني مواضع كثيرة يقع الخلاف بين أهل العلم في تفسير آية أو حديث، هل النكاح فيها المقصود به العقد أو المقصود به الوطأ اللي هو بمعنى الجماع. فلو أخذنا أن النكاح هنا بمعنى عقد الزواج، يعني أن فإذا قال: فالمعنى لا يتزوج الرجل الفاجر المسافح إلا فاجرة مثله أو مشركة أخس منها. لا يتزوج الرجل الفاجر المسافح يعني الزاني إلا فاجرة مثله أو مشركة أخس منها، يعني المشركة أسوأ من الإيه من الزانية. ولا تتزوج المرأة الفاجرة المسافحة أي الزانية إلا رجلا فاجرا مسافحا أو مشركا أخس منه. قال: وهذا خبر بمعنى النهي، يعني لا يتزوج الزاني لا ينكح، فهنا إيه لا نافية، يعني ليست ناهية، يعني لو ناهية كانت إيه تجزم. ويعني ثم إنه إيه للغائب، يعني للغائب. نعم. قال: وهذا خبر بمعنى النهي، أي لا تتزوج، أي لا تزوج الفاجرة إلا الفاجرة، ولا تزوج الفاجرة إلا فاجرا. فإن قيل ظاهر هذا يدل على أنه يجوز أن ينكح الزاني المسلم مشركة، وأن تنكح الزانية المسلمة مشركة، مع أنه لا نزاع عند أهل العلم في أنه لا يجوز أن ينكح مسلم مشركة. والمقصود بمشركة هنا مشركة أن ينكح مسلم مشركة يعني غير كتابية ولو كان زانيا، كما أنه لا يجوز أن ينكح مشرك مسلمة. مشرك هنا يعني أيا كان نوعه، سواء مشرك كتابي أو غير كتابي، ولو كانت زانية. يعني إذن إيه لو أخذنا الآية أنها يعني تنهى يعني المرأة العفيفة أن تتزوج، ينهى المرأة العفيفة أن تتزوج إيه يعني بزان، وينهى الرجل العفيف أن يتزوج إيه بزانية. ولكن ظاهر الآية يعني أنه يباح للرجل الزاني أن يتزوج زانية أو مشركة، وأنه يباح للمرأة الزانية أن تتزوج. المرأة الزانية قد تكون مسلمة فالمسلمة حتى لو كانت زانية لا يباح لها أن تتزوج بمشرك، يعني ظاهر الآية أنها إيه؟ تمنع زواج العفيف بالزانية، وهذه قضية خلافية يعني سيأتي الكلام عليها، لكن غير العفيف فظاهر الآية هنا تفيد أن الزاني المسلم يباح له أن يتزوج مشركة، وهنا يعني عامة غير مقيدة بكتابية أو غير كتابية، وأن الزانية المسلمة يباح لها أن تتزوج يعني زانيا أو مشركا، مع أنه يعني إجماعا لا يحل المرأة أنها تتزوج إيه مشركا، للمرأة المسلمة حتى لو كانت زانية لا يحل لها أن تتزوج مشركا. قال فالجواب أن هذا كان جائزا في أول الأمر، يعني جواب هذا الإشكال يقول أن هذا يعني هذا مما نسخ، كان في أول الأمر جائزا حتى نزل قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن في سورة البقرة، وكذلك قوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وكذلك قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال فنسخ هذا الجواز أو فنسخ هذا الجواز، وحرم نكاح المسلم للمشركة يعني اللي هي غير الكتابية، والعكس تحريم نكاح المشرك للمسلم، يعني لأن كلمة المشرك يعني هي تشمل الكتابي وغير الكتابي، ثم الكتابيات يعني استثناهن الله تعالى في آية المائدة. قال وقد اختلف أهل العلم في حكم نكاح الزاني من العفيفة ونكاح العفيف من الزانية. طيب انتهينا من موضوع النكاح المشركات والمشركين، فهذا قلنا يعني هذه الآية نسخت، والحكم الذي استقر أنه بالنسبة للرجل المسلم يباح له أن يتزوج كتابية ويحرم عليه الزواج ببقية ملل الشرك والكفر، والمرأة المسلمة يحرم عليها الزواج بغير مسلم أيا كانت ملته سواء كان كتابيا أو غير كتابي. طيب بالنسبة لنكاح العفيف للزانية والزانية للعفيف، طبعا مسألة الخلاف هنا في حق يعني من هو مصر على الايه على الزنا او هي مصرة على الزنا، اما التائب فالتوبة يعني تمحو ما قبلها، يعني من وقع منها زنا ثم تابت او من وقع منه زنا ثم تاب فخلاص هذا لم يعد زانيا ولم تعد زانية ودخل في حكم يعني العفيف، لكن الكلام عن يعني مسلم هل يجوز لمسلم عفيف أن يتزوج امرأة وهي زانية وهو يعلم أنها مستمرة في فعل الزنا، يعلم أنها وهي في عصمته تزني بغيره وهي في عصمته وهي مستمرة على هذا الأمر، هل يجوز له أن يقدم على ذلك أو لا؟ وكذلك المرأة هل يجوز لها أنها تتزوج رجلا زانيا يعني مستمرا في ذلك، مش أنه وقع منه زنا وتاب هذا خلاص يعني عفى الله عما سلف والتوبة يعني محت الذنب وصار الآن عفيفا وانتهى، لكن الكلام عن شخص يعني زان وهو مستمر في زناه وهو يعني يتزوج امرأة مسلمة عفيفة، وكذلك يعني الحكم من ناحية الابتداء ومن ناحية الدوام يعني الاستمرار، يعني لو أنها تزوجته وهو عفيف ثم بعد ذلك يعني عرفت أنه يزني وهو يعني بعد أن تزوجته فهل يعني يلزمها فراقه أو لا يلزمها أو يجوز لها أو لا يجوز. طيب بالنسبة لمذاهب الفقهاء، قال فذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة. واستدل بهذه الآية وبقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وبقوله محصنين غير مسافحين. طيب هذه يعني إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الرواية الثانية عن الأول يقول وقد نسب هذا القول إلى أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة والحسن وإبراهيم النخعي وبعض الشافعية. وقد روي أن محدودا في الزنا تزوج غير محدودة ففرق بينهما علي رضي الله عنه، لكن كثير من هذه الأثار فيها يعني نظر في أساميها. وكما أنه لا يجوز عقد العفيف على الزانية ولا الزاني على العفيفة، فكذلك إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفا. هذا أيضا على يعني هذا القول الذي هو يعني إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله. القول الثاني هو قول جماهير الفقهاء في الحقيقة، يعني القول الثاني هو قول أبي قال وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي، والرواية الثانية عن أحمد، وكثير من الفقهاء إلى أنه يجوز أن ينكح الزاني العفيفة وأن تنكح الزانية العفيف. جمهور الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد قالوا يجوز أن يتزوج الزاني المستمر في الزنا المصر عليه امرأة مسلمة عفيفة، والمسلم العفيف يجوز له أن يتزوج امرأة يعني زانية ولو كانت مستمرة في زنا. فهذا عند جمهور الفقهاء. طيب كيف وجهوا هذه الآية الكريمة؟ قال وحملوا النكاح في الآية على الوطء أو على أن الآية منسوخة، يعني أجابوا عن هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخره، أجابوا عنها بجوابين. الجواب الأول قالوا ينكح بمعنى يطأ أو يجامع، فبمعنى الزاني يعني حين يزني بالمرأة، يعني ينكح هنا بمعنى أنه حين يطأها في وقت الزنا، يعني حين يجامعها أثناء زناه بها، فهي يعني زانية أو مشركة، إما زانية يعني إن كانت تعتقد حرمة ذلك، أو مشركة إما مشركة بالأصل أو أنها مشركة باستحلال الحرام. وكذلك الزانية يعني عندما يزني بها رجل يعني فلا ينكحها، يعني لا يزني بها أو لا يطأها وقت زناه بها إلا أن يكون يعني معتقدا حرمة ذلك فيكون زانيا، أو يستبيح ذلك فيكون مشركا. وحرم ذلك على المؤمنين، أيضا في تفسير الجمهور يعني لهذه الآية قالوا وحرم ذلك أي الزنا، قالوا اسم الإشارة هنا يعود على الزنا، الوطء الحرام يعني لا يعود على، لأن ينكح عندهم هنا ليست بمعنى يعقد عقد زواج وإنما بمعنى الوطء الذي يحصل في الزنا. فهذا يعني الجواب الأول عن الآية. والجواب الآخر أنها منسوخة، قالوا يعني لو فسرناها بأن ينكح بمعنى يتزوج أو يعقد الزواج وأن حرم ذلك يعود على عقد الزواج، فيقولون هذا الكلام نسخ. منسوخة بماذا؟ قال بقوله بعدها وأنكحوا الأيام منكم، الأيام يعني من لا زوج لها، على أن الزانية دخلت في أيام المسلمين، قالوا لأن هذا عام يشمل الزانية وغير الزانية، فقالوا وأنكحوا الأيام يعني كل مسلمة لا زوج لها، يعني أمر بتزويجها أيا كان شأنها حتى لو كانت زانية، فقالوا الزانية داخلة في عموم وأنكحوا الأيام. أو أن النفي في الآية على معنى لا يليق، على معنى لا يليق فيكون للتنزيه، يعني النفي في الآية على معنى لا يليق، يعني فقالوا الزاني لا ينكح يعني لا يليق أن ينكح الزاني عفيفة، والزانية لا ينكحها يعني لا يليق أن ينكحها. كأنهم ينقلون شيئا أو حد يحركون. نعم. نعم. فإذا يعني هذا توجيه ثالث للآية. توجيه ثالث قالوا إن الآية لم ترد بصيغة بصيغة النهي يعني، وإنما هي يعني بصيغة النفي، فيكون المعنى أنه يعني لا يليق أن يتزوج الزاني إلا زانية، ولا يليق أن يتزوج الزانية إلا زانيا. فمعناه أن هذا الشيء يعني مما يكره، فتكون للتنزيه يعني للكراهة وليست لتحريم ذلك وإبطال عقد الزواج. وأيضا على هذا يعني يكون وحرم ذلك اسم الإشارة قد يعود إلى الزنا وليس إلى النكاح. أما هو قال مسألة المشرك هذا يعني وقت أن كان نكاح المشركين للمسلمات جائزا يعني، فكأن الآية إيه أفادت أنه يعني لا يليق أنها تنكح عفيفا، وإنما يليق بها أن تنكح زانيا أو مشركا، فمعناها يعني أنه يكره لها أن تتزوج، يكره للعفيف أن يتزوجها، ولكن يحل لها أن تتزوج إيه مشركا أو زانيا وقت أن كان نكاح المشركين للمسلمات جائزا. طيب أيضا في الحقيقة يعني الجمهور لهم حجج يعني في هذا الأمر، يعني منها حديث يعني الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس، قال طلقها. فاشتكى الرجل يعني أنه لا يريد طلاقها وأنه يحبها ويريد تبقيتها، قال فأمسكها، فأذن له أن يمسكها وهي لا ترد يد لامس. فيعني جمهور الفقهاء والشراح الحديث قالوا هذه كناية معروفة عند العرب، لا ترد يد لامس يعني أنها تزني يعني. طبعا الفريق الذي يرى حرمة نكاح الزانية والزاني يفسرها، يحاول يعني يفسرها بتفسيرات أخرى، فيقول لا ترد يد لامس يعني ملتمس مالا يعني أنها مسرفة في المال، لكن هذا يشكل عليه أنه قال طلقها يعني لما قال لا ترد يد لامس. وبعدين وبعضهم قال يعني لعله ليس مقصودا بها الزنا، يعني مقصود مثلا شيء دون ذلك، يعني أنها ربما يعني تتهاون في خلطة الرجال أو شيء على وجه يعني محرم، لكن يعني لا يصل الأمر إلى الزنا أو كذا إلى آخره. لكن في الحقيقة يعني الجمهور أخذوا من هذا الحديث أن الرجل لما ذكر أنه يحبها ولا يريد فراقها وكذا قال فأمسكها مع ولا ترد يد لامس، قالوا يعني هي كناية مستعملة عند الشعراء وفي كلام العرب بمعنى الزنا وكذا. وكذلك الحديث الآخر اللي هو يعني الصحابي اللي تذكرون اسم المرأة، لا امرأة يعني كانت مشهور، كانت يعني بغيا عناق، أيوة عناق، فعناق هذه كانت امرأة بغيا يعني كانت امرأة بغيا، وكان يعني رجل من الصحابة يعني كان يعني أراد أن يتزوجها، وكان يعني له بها صلة في الجاهلية، وكانت فأراد أن يتزوجها وأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في زواجها، قال يا رسول الله إذا لي أن أنكح عناق على هذه المرأة وكانت امرأة بغية. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم كره له ذلك، لكن ذكر أنه متعلق بها ويريد نكاحها فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في نكاحها. فالجمهور يعني أخذوا من هذه الأحاديث أنها يعني دليل على جواز نكاح الزانية، وإن كان يعني مع الكراهة، لأن في كل هذه الأحاديث تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره له ذلك، ولكن لما وجد الرجل متعلقا بها رخص له في هذا. قال ورد المؤلف هنا يعني هو يميل إلى القول بالتحريم يعني فيوجه، قال ورد بأن أكثر استعمال لفظ النكاح في لسان الشرع بمعنى العقد، حتى قال الزجاج وغيره إنه لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد. الزجاج هذا من أئمة اللغة، قال إن لفظ النكاح لم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد. طبعا يعني هذا رأيه يعني، لأن كثير من المواضع هي محل خلاف، فهو يعني رأيه أن كل المواضع المختلف فيها يعني هي بمعنى العقد. قال ولو سلمنا أن النكاح بمعنى في الآية بمعنى الوطء لأدى ذلك إلى خلو الكلام من الفائدة. يقول لو قلنا النكاح بمعنى الوطء، قال الآية يعني تكون خالية من الفائدة وتتنافى يعني مع بلاغة كتاب الله تعالى، لأن يصبح إيه الزاني يعني لا يزني إلا بزانية، ما هو الزاني إذا زنى بامرأة فمعروف أنها زانية يعني، فيكون هذا كأنه من توضيح الواضحات يعني، وتوضيح الواضحات هذا يعني مما إيه ليس فيه فائدة بلاغية. فكان الزاني يعني لا ينكح بمعنى لا يطأ امرأة وقت الزنا إلا وهذه المرأة تكون زانية. ما هو معروف يعني أن الزاني إذا زنى بامرأة فهي زانية، فيعني كأن ما هو المعنى المستفاد مثلا الجديد؟ لأدى إلى خلو الكلام من الفائدة، إذ يكون معناه الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزاني. نعم، لكن يعني غاية هذا التوجيه أنه إيه؟ يعني أنه يمكن استبعاد هذا التوجيه، هذا يعني أحد توجيهات الآية، لكن كما مر أنه يمكن تفسير الآية بأنها بمعنى العقد وتكون منسوخة، أو بمعنى العقد وتكون بمعنى يكره وهكذا. قال: وأما قوله وأنكحوا الأيام منكم، قال: فلا يصح جعله ناسخا لهذه الآية، لأنه عام، وما في هذه الآية خاص، والعام لا ينسخ الخاص. قال الجواب على مسألة العام وأنكحوا الأيام، قال هذا عام والآية خاصة، والعام لا ينسخ الخاص. طبعا برضو هذه مسألة خلاف أصولية، يعني أيضا سأتينا، يعني هناك فريق من الأصوليين يرى أن العام ينسخ الخاص. قال: وحمل النفي على معنى لا يليق مردود بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، يعني أيضا من ضمن توجيهات الآية لا ينكح، يعني لا يليق به أن ينكح إلا كده. فقال هذا مردود بقوله وحرم ذلك على المؤمنين. قال: وقوله وحرم ذلك على المؤمنين يدل على أن المراد العقد، لأن تحريم الزنا ثابت قبل ذلك، فالإشارة راجعة إلى النكاح المفهوم من قوله ينكح، لأن طبعا الجمهور قالوا وحرم ذلك أي الزنا مش العقد، لكن الفريق الآخر يقول الزنا كان محرما قبل ذلك، لكن أيضا هذا له جواب، يعني أن يقال إيه، أن حتى لو كان محرما كثير من المحرمات تكرر نزول تحريمها تأكيدا لتحريم سابق، يعني ليس أن الزنا حرم سابقا أنه خلاص لا تنزل أي آية في تحريم الزنا طالما حرم، يعني حتى لو حرم فلا مانع أن يتكرر نزول ما يفيد تحريم المحرم. قال: فالإشارة راجعة إلى النكاح المفهوم من قوله ينكح، والمراد بالمؤمنين الكمالة في وصف الإيمان، لأن من زنى لا يكون كاملا فيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذه الجملة لتقرير ما قبلها. قال: فإن قيل فما الفرق بين قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقوله والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك؟ يعني لماذا يعني لم يكتفى بإحدى الجملتين عن الأخرى، لأن الأخرى إيه تأكيد لمعناها، يعني الأولى أفادت أن الزانية لا يتزوجها إلا زان أو مشرك، فيفهم من هذا أن الزاني أيضا إيه لن يتزوج إلا زانية. قال: فالجواب أن الجملة الأولى تدل على وصف الزاني بكونه لا يباح له نكاح العفيفة وأنه ينكح الفواجر، والجملة الثانية تدل على وصف الزانية بكونها لا ينكحها العفيف وإنما ينكحها الزنا، فهما معنيان مختلفان، إذ لا يلزم من وصف الزاني بصفة أن تتصف به الزانية. فقال يعني هناك فائدة لتكرار يعني الجملة، قال لأن الجملة الأولى يعني أفادت أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، فلو اقتصر عليها لأمكن أن يكون هناك احتمال أن الزانية حكمها يختلف عن الزاني وأنها يباح لها أن تتزوج عفيفا، فكان لابد من بيان أن الزانية حكمها كذلك. قال: وإنما عبر بالخبر وأراد النهي في قوله لا ينكح، لأن إيراد النهي في صورة الخبر أبلغ وآكد، فإن قولك رحمك الله أو يرحمك الله أبلغ من قولك ليرحمك الله. فقال يعني الإيراد الطلب يعني في صورة الخبر أو الإنشاء في صورة الخبر يقول أبلغ وآكد. طيب إذن الأحكام المستفادة من الآية، أولا لا يجوز أن يتزوج فاسق عفيفة، ثانيا لا يجوز أن يتزوج عفيف فاسقة. أمر يعني أن هذا في أحد قولي الفقهاء. ثالثا إذا زنى أحد الزوجين فرق بينهما إذا كان الآخر عفيفا، هذه متفرعة على الأولى، يعني في على هذه الرواية عن أحمد يعني يتفرع عليها هذه المسألة، لكن في مذهب الجمهور أن المرأة لو كان زوجها يزني يعني يباح لها أن تستمر في عصمته، يعني لا يلزم التفريق بينهما، ولكن يباح يعني التفريق إذا هي يعني تريد أن تفارقه ولا تقبل يعني أن تبقى في عصمتها وكذا، فالخيار لها، يعني يمكن أن ترفع أمرها للقاضي ويفرق بينهما للضرر. لكن في بعض الأحيان يعني تكون المرأة مغلوبة على أمرها، يعني معها أطفال ومعها ولا أحد ينفق عليها وكذا، وزوجها يعني تعرف أن زوجها يزني ولكن ليس بيدها حيلة، يعني نصحته ودعته ولم يستجب، وهي يعني محتاجة للبقاء معه ولا تستطيع يعني الفراق لحاجتها إليه وكذا، فيكون لها رخصة يعني أنها تأخذ بقول الجمهور يعني وتبقى في عصمته لو أرادت ذلك. لو هي متضررة وتريد الفراق يحق لها تروح تشتكي للقاضي والقاضي يفرق بينهما، إذا أبى أن يطلق يعني باختياره القاضي يفرق بينهما. رابعا يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنى بها، يجوز أن يتزوج الرجل بمن زنى بها. صح. نعم برضو مسألة خلافية، يعني زواج الرجل بمن زنى بها يعني، لكن يعني خاصة إذا تابت وكذا يعني الأمر فيه، ورد عن عمر رضي الله الأمر فيه سعة، يعني ورد عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أمر رجلا زنى بامرأة يعني أن يتزوج بها، فالأمر يعني فيه الجواز. هناك طبعا تفاصيل في مسألة يعني إذا حملت منه فهل يجوز الزواج بالحامل من الزنا، يعني قبل أن هل يجوز العقد عليها قبل أن تنقضي عدتها من الزنا بوضع الحمل هذا، فهل يجوز العقد عليها وهل يجوز الدخول بها أو لا. فمن الفقهاء من قال يعني يجوز العقد والوطء، ومنهم من قال يجوز العقد ولا يجوز الوطء، ومنهم من منع العقد والوطء قال يعني لا. وهناك يعني هذا الحكم أيضا هل ينطبق على من زنى بها خصوصا أو أي يعني رجل يتزوج امرأة يعني حامل من الزنا أو كذا، لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسقي أحدكم ماءه حرث غيره، لا يسقي أحدكم ماءه حرث غيره، يعني ففسر الحديث بأنه يعني لا يجامع امرأة يعني في بطنها حمل يعني من زنا بآخر أو كذا، لابد أن ينتظر حتى تضع حملها، يعني ماءه هنا يعني بمعنى أنه في بطنها حمل من غيره، فلا فالقصد يعني أنه مذاهب الفقهاء يعني كما مر، يعني منهم من قال يحل العقد والوطء، ومنهم من قال يحل العقد ولا يحل الوطء، ومنهم من قال لا يحل العقد عليها ولا الوطء حتى يعني تضع الحمل التي في بطنها من الزنا. يعني كيف نوفق بين هذه الأحكام والحد؟ بالنسبة للحد يعني في مسألة حد الزنا يعني هو ليس من الحدود التي يعني يسعى لها الحاكم ولا يطالب بها ويفتش وراءها، يعني إلا يعني يأتي أربعة شهداء أو يأتي الشخص نفسه يعترف فالحد يعني لا يقام. ف يعني وكما مر يعني مسألة مجيء أربعة شهداء، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني إنه إلى عصره يعني لم يحصل قط أن أقيم حد زنا بشهادة أربعة، يعني هو كأنه شيء للترهيب والتخويف، ويعني وكأن والله سبحانه وتعالى يعني وضعه لتعسير يعني أمر الشهادة على امرأة أو رجل بالزنا، لأنه لابد أن يأتي أربعة ويشهدون على واقعة بعينها، يعني ما ينفعش مثلا أربعة أشخاص كل واحد يحكي عن شخص مثلا أنه رأى يزني بامرأة وهذا رأى يزني بامرأة أخرى أو هذا رأى يزني بها في يوم وهذا في يوم، يعني لابد أن يأتي الأربعة ويشهدون على واقعة معينة بامرأة معينة في يوم معين، وأنهم يعني رأوه وقت الوطء يعني وهو يجامع وكذا إلى آخره، وهذا الشيء في غاية العسر يعني بدليل أنه تقريبا لم يقع قط يعني، فلم يتبقى إلا مسألة الاعتراف، يعني أن الزاني إن رغب يعني أن يعترف على نفسه يأتي ويعترف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على عدم الاعتراف، يعني الزاني أو الزانية الأفضل في حقها أنه يستر على نفسه يعني ولا يعترف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعرض عنه ويقول لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك كذا، ويعرض عنه بوجهه حتى ينصرف وكذا، ولما يعني نصح أحد الصحابة رجلا أن اللي هو يعني قال لهزال قال إيه لو سترته لكان خيرا لك، يعني لما نصح رجلا يعني زنى أنه يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقر على نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر على هذا الذي قال له يذهب يعني ويقر، فيقول يعني كان عليك أن تستر عليه وتنصحه وأن يستر على نفسه ولا يذهب ليعترف، فالأولى هو أنه يستر على نفسه وأن ينصح بالستر على نفسه وأنه لا يقر، لكن لو حصل أنه أصر وجاء وأقر على نفسه أربع مرات فالحاكم يقيم عليه الحد في هذه الحالة يعني. فالقصد أنه إذا يعني حصل يعني وجود زنا لا يوجد شهود ولا اعترفوا على أنفسهم القاضي لا يفتش وراءهم يعني خلاص يعني يمشي يعني. نعم نعم، لأن اللي تاب خلاص هذا كلهم قالوا يجوز الزواج بالتائب حتى لو تزني بعد الزواج. أي نعم، هو هذه مسألة الخلاف اللي هي في من تزني بعد الزواج، هذه هي اللي فيها الخلاف هل يجوز أو لا يجوز. نعم. أن يكون الحمل على الزنا يعني هل يكون الحمل يعني حمل من لا زوج لها دليلا على الزنا؟ هذا مذهب مالك رحمه الله، الإمام مالك هو الذي أخذ بهذا وقال إذا المرأة التي يعني لا زوج لها يعني حملت فهذه تكون قرينة على أنها يعني زانية، إلا أن تذكر يعني سببا يعني إذا لم تعلل يعني بسبب أنها يعني اغتصبت أو أكرهت أو كذا، لم تذكر يعني شبهة تدرأ عنها الحد فتكون بهذا يعني قد ثبت عليها الزنا، لكن الجمهور قالوا يعني لا يعتبر حمل من لا زوج لها دليلا على الزنا لوجود احتمال انها يعني لعلها اغتصبت لعلها اكرهت لعلها كده، يعني حتى لو لا نعرف لها زوجا لعلها تزوجت ولا نعرف زواج متى تزوجت لعلها، يعني من باب درء الحدود بالشبهات يعني لا نفتش وراءها، خلاص امرأة يعني لا نعرف انها متزوجة وجدناها حاملا نقول لعلها عقدت من غير مثلا في مكان آخر، ولا لعلها يعني اغتصبت أو أكرهت أو فيعني لا نفتش وراءها ولا يعني القاضي لا يعاقبها ولا يسائلها ولا شيء، هذا الذي عليه الجمهور يعني. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وننتقل لأحاديث الأحكام إن شاء الله.